بعد الكفر ما فيه ذنب ملاما للي سب المصطفى ويتباهى من حلها الكافر تعمد حراما النار عن طوبى بكفره بغاها الله يجعل شلتا في منامه وامراض جسما ما يحصل دواها سب الرسول اللي رفيع مقامه ابو لهب تابت يدينه بداها راض عقلت بمشية حمامه والنادي يبغى مشيته ما لقاها الرب وصفهم بمحكم كلامه بالنار واعدهم شديد لضاها من حارب الاسلام حناك عاما يلحق دين الجاهلين السفاه من دم حب المصطفى واحترامه واهل الشرف والدين تكرم لحاها الله يجعل حسركم والندامة تهتز بالزلزال أرض سماها يوم عبوس وصف يوم القيامة لجلي تعذب فيها يبصر عماها عاسيت بدل صبحكم في غمامة سود مخيف شرها في حشاها تمطر عليكم نار عجو كتامة والأرض تنسف والسماء شق ماها يخسف بكم ببيوتكم ماركاما تذهل ولدها المرضع من بلاها واللي فرض حج وصلاة وصيامة والكعبة بسجل طير حماها ما همنا ثور ترهل سنامة المصطفى حبه هو اللي دعاها لنا تبين لو تعذر مرامة واللي كفر لها غاية ما نفاها واللي يبرر له شبيه النعامة جسمه يبين وراسها في ثراها نبينا له عند ربه كرامة اللي قرا بكتاب ربه قراها خاصه له بالغلا والزعامة رسالته خاصه وهو منتهاها عليه من نسك الصلاة وسلامة نفداه برواح تملك غلاها.